لله تكفل بحفظ دينه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتكفل بنشر هذا الدين وبثه في الخلق أجمعين كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده على نعمه فنعمه علينا تترى وفضائله علينا تتوالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل واحذروا من عدوكم الشيطان الرجيم، فإنه يريد بكم الردى ويريد بكم السوء والشر ويريد بكم العاقبة السيئة، وإن من طرائقه في ذلك أن يصدكم عن الله وعن ذكره وعن شرعه وعن نبيه وعن هديه، كما قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكما قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وكما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وهكذا طريق أتباع الشيطان من الكافرين والمنافقين أن يسعوا إلى صد الناس عن دين الله وعن الالتزام بشرعه، كما قال تعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ولم يتقف بهم الشأن بذلك حتى أنفقوا الأموال العظيمة وخططوا الخطط الكبيرة ليصدوا عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وكما قال جل وعلا مذكرا بشأن الكافرين في يوم بدر: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا. ومن هنا فالمؤمن يحذر من كيد هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، ومن ثم لا يكون المؤمن جنديا من جنود إبليس يسعى للصد عن سبيل الله، وإن السعي في الصد عن سبيل الله له أمثلة كثيرة ونظائر عديدة، فمن ذلك انتقاص الأنبياء عليهم السلام أو التكذيب بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أو التزهيد فيها أو تفسير القرآن بغير مراد رب العزة والجلال أو القدح في حملة هذه الشريعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علماء الشريعة

الآمرين الناس بطاعته. نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بالحذر من جهود الصادين عن الله وعن شرعه، فإنهم من أظلم الناس وأكذبهم، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وكما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا. وكما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المؤمنون، تقربوا إلى الله عز وجل بتعريف عباد الله، بشرع الله وبدينه، ولا تكونوا من الصادين عن دين الله. وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاتب أسامة فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن قتل المنافق الذي فعل ما فعل لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. وانظر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما امتنع من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية من أن يؤثر ذلك على نفوس بعض الناس فيصدهم عن دين الله. ألا صلوا أيها المؤمنون على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للهدى، واجعل عملهم في الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهود الصادين عن دينك وعن سبيلك. اللهم لا تجعلنا ممن يدور في فلكهم، اللهم وحذرنا من شأنهم وطريقتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك صلاحا لقلوبنا واستقامة لأحوالنا وسعادة في دنيانا وآخرتنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.